الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 37 من دروس التعليق على عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام، وما زال الحديث مستمر في الكلام على أحاديث كتاب الصيام التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. قال رحمه الله: عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ومسألة هذا الحديث استحباب تعجيل الفطر إذا تيقن الصائم غروب الشمس، وهذه المبادرة بالفطر هي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عن مسروق رحمه الله أنه قال لعائشة رضي الله عنها: رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار، فقالت: من يعجل المغرب والإفطار؟ فقال: عبد الله بن مسعود. فقالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وورد عن عمرو بن ميمون الأودي رحمه الله تعالى قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. ولا شك أن الذي ينبغي على الصائم تطبيق هذه السنة وهي المبادرة بالفطر، والحكمة في ذلك لئلا يزاد على الفرض، ولأنه أيسر على المكلف. قال رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. قوله أفطر الصائم يعني أنه دخل في حقه وقت الفطر، أو أنه صار بالغروب الشمس مفطرا حكما، والأول هو الذي اختاره ابن حجر، يعني أنه دخل وقت الفطر وحل له أن يفطر. ومسألة الحديث بيان وقت الفطر، وأنه يبدأ وقت الفطر بغروب الشمس، ولا يسن للإنسان أن يزيد على هذا الوقت، بل الأفضل المبادرة بالفطر بمجرد غروب الشمس، فإن وجد ما يأكله وما يشربه، وإلا فإنه يفطر بنيته لكي يحقق المبادرة أو لكي يحقق هذه السنة، وهي المبادرة بالفطر بغروب الشمس. واعلم أن العبرة في الفطر بإقبال الليل وإدبار النهار، وإن لم يسمع الأذان، وإن لم تحل الظلمة، وإنما بمجرد إقبال الليل وإدبار النهار واكتمال غياب قرص الشمس يبدأ وقت الفطر للصائم. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فلما غربت الشمس قال: يا فلان انزل فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله عليك نهارا. فقال: انزل فاجدح لنا. فقال: عليك نهارا. فقال: انزل فاجدح لنا. فنزل هذا الرجل وأعد لهم ما طعموا به، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ولمن حوله: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: يا رسول الله إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك. ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. مسألة الحديثين واحدة، والكلام على الحديثين في ثلاث مسائل. أولا، فيه ما يتعلق بالوصال في الصوم، والمراد بالوصال المواصلة في الصيام بأن لا يفطر بغروب الشمس، وإنما يستمر بعد ذلك فيجمع يوما آخر فيفطر في اليوم الآخر، أو وهي صورة أخرى للوصال أن يواصل فقط إلى السحر بأن يكون صيامه يوما كاملا. فهو إما أن يصوم يومين جميعا أو أكثر، وإما أنه يستمر فقط إلى غروب إلى طلوع الفجر ووقت السحر فيتسحر حينها ويكون صام يوما كاملا. والوصال للصائم قد اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال: منهم من منعه وحرمه، ومنهم من أجازه مطلقا، ومنهم من أجازه إلى السحر فقط. والأقرب والله أعلم ما عليه جماهير العلماء أن الوصال في الصوم محرم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، والأصل في النهي التحريم، ولأنه قال كما في الحديث السابق: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، يعني أنه كما يذهب إلى ذلك جماعة من الشراح أنه أفطر حكما، فيبقى أن بقاءه ممسكا لا اعتبار له، والشرع لم يجعل الليل محلا للإمساك، وإنما جعل النهار هو وقت الإمساك، فليس للإنسان أن يزيد على ما فرض الله سبحانه وتعالى. وهذا كما قلنا هو قول جماهير العلماء. فإن قيل فإن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بالصحابة يوما لما نهاهم عن الوصال فقالوا إنك تواصل، فقال إني لست كهيئتكم، لما أبوا واصل بهم. فالجواب أن وصاله بهم صلى الله عليه وسلم هو للتنكيل لا للتقرير. ولذلك ورد في الحديث أنه خرج الشهر فقال: لو بقي الشهر لواصلت بهم. قال: كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا، كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. والحكمة من النهي عن الوصال لما فيه من إنهاك البدن وإحداث الملل، وأنه يعرض الصائم للتقصير في واجباته. ولا شك أن من صام يومين سيضعف بدنه وسيترتب على ذلك تقصير منه في أداء الواجبات كعمله وكصلاته ونحو ذلك، فلأجل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال. الأمر الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: إني أطعم وأسقى. ليس المراد الإطعام الحقيقي، لأنه حينها لو طعم حقيقة لم يعتبر صائما، وإنما المراد الإطعام والشراب المعنوي. قال ابن القيم: وهو ما يعطيه الله عز وجل إياه من القوة والانشغال بذكره ومناجاته مما يغنيه عن الطعام والشراب الذي يحتاج إليه، فلا يتأثر حينها بالوصال، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أو المسألة الثالثة قال المؤلف: ولمسلم عن أبي سعيد، فنسبه إلى أبي سعيد، وهذا فيه نظر، بل هذا الحديث حديث أبي سعيد هو من أفراد مسلم وليس عند هو من أفراد البخاري وليس عند مسلم. ثم قال رحمه الله: باب أفضل الصيام وغيره. عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب وتكلم فيه عن جملة من الأمور، منها أفضل الصيام، ومنها صيام التطوع ونحو ذلك، وقد ذكر في الباب 8 أحاديث، بدأ بأفضل الصيام، ثم بالصيام المنهي عنه، ثم صوم التطوع المطلق، وغير ذلك من المسائل. أول هذه الأحاديث قال: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت، فقال صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. فقال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما. قلت: أطيق أفضل من ذلك. نعم، وأفطر يومين. قلت أطيق أفضل من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يوما، فذلك مثل صيام داود وهو أفضل الصيام. فقلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. الحديثان فيهما مسائل عديدة. أول هذه المسائل أن أفضل صيام التطوع هو صيام داود، وصفته أن يصوم يوما وأن يفطر يوما، ولكن هذا الصوم يكون لمن عنده همة ونشاط للعمل، بحيث أنه إذا صام كهذا الصيام لم يقطعه عن الواجبات، ولم يشغله عن بقية أعمال الخير، ولم يضعف بدنه حتى يعجز عن الحقوق الأخرى، وإلا فيكون تركه حينها أفضل. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عبد الله بن عمرو بن العاص في أول الأمر بأن يصوم صيام داود، وإنما تدرج به، فأمره أولا بصيام 3 أيام من كل شهر. فإذا كان الصوم يشغله ويقطعه فيكون ترك هذا الصيام أفضل. المسألة الثانية فيه فضيلة صيام 3 أيام من كل شهر، والفضيلة في هذا أنه يحصل له بصيامها أجر صوم الدهر، حيث إنها 3 أيام فيكون كل يوم عن 10 أيام، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: صوم 3 أيام صوم الدهر. متفق عليه. وفي أي أيام الشهر صامها صح ذلك، كما دل له حديث معاذة العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها قالت: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت: نعم. قالت: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ فقالت عائشة: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. والحديث عند مسلم، إلا أن الأفضل أن تكون هذه 3 أيام هو يوم 13 و14 و15، وهي المسمات بأيام البيض أو بأيام ليالي البيض، وإنما سميت بأيام البيض لابيضاض لياليها بالقمر. والحكمة في صومها ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، أن فضلات البدن تهيج في كل شهر، وفي هذه الليالي أشد لقوة القمر، فيكون الصوم حينها أفضل، لأنه يكون أسلم حتى لا يقع فيه العلة مع هيجان هذه الفضلات. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومها، كما ورد في حديث ملحان القيسي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بصيام 13 و14 و15، ويقول هن كهيئة الدهر. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليها، كما في حديث ابن عباس عند النسائي. المسألة الثالثة في الحديث ما يتعلق بصيام الدهر، والمراد به الاستمرار بالصيام من غير انقطاع، وقد أخذ من هذا الحديث المنع وأخذ منه الجواز. أخذ منه المنع من قوله: لا صام من صام الدهر، ومن قوله: لا أفضل من ذلك، وأخذ منه الجواز من قوله: فذلك مثل صيام الدهر. وقد اختلف العلماء في حكم صيام الدهر على 3 أقوال، منهم من كره ذلك وهو المذهب وهو المشهور من مذهب الحنابلة ومال إليه ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومنهم من قال أنه يستحب صيام الدهر وأنه أفضل من غيره إذا قدر الإنسان، ومنهم من قال أنه يحرم. والأقرب والله أعلم أن يقال بأن صيام الدهر إذا ترتب عليه تفويت واجب أو أدى لفعل محرم، تفويت واجب كمن يعني فوت الواجبات التي عليه، أو أدى لفعل محرما كمن صام العيد أو أيام التشريق، فهنا يحرم صوم الدهر. أما إذا لم يترتب عليه تفويت واجب ولا فعل محرم ولم يشغل عما هو أهم منه، فهو يجوز ويكتب له أجر صيام الأيام التي صامها، لكن فعله حينها خلاف الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صوم يوم وفطر يوم: لا أفضل منه، يعني لا أفضل منه، يعني أنه أفضل من صيام الدهر. المسألة الرابعة فيه أن على الإنسان حقا في بدنه، وذلك لأنه قال: وإن لبدنك عليك حق. وذلك قال البخاري على هذا الباب: باب حق الجسم في الصوم، وذلك لأن الإنسان ينبغي أن يراعي بدنه فلا يكلف بدنه ما يشق عليه. وأيضا في الحديث مسألة أخرى، وهي أن على الإنسان حق لزوجه، وذلك لأنه ورد أنه قال: وإن لزوجك عليك حق. وقد بوب عليه البخاري باب حق الأهل في الصوم، وورد أن ابن عمر رضي الله عنه قال: زوجني أبي امرأة ذات حسب، فكانت تقول: نعم الرجل من رجل، نعم عبد الله، نعم الرجل يعني عبد الله من رجل، لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه. لكن هذا لا شك أنه ليس من الحق، بل الحق أن يقوم الإنسان بالحقوق التي عليه، ومنها حق أهله، فإن لأهله عليه حق. فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ترتب على صيامه تفويت للحقوق الواجبة عليه كحق أهله وحق زوجه. ومنها أي من الفوائد أن على الإنسان أن يكون لديه نظرة مستقبلية وبعد نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر: إنك لا تدري لعله يطول بك عمر، إنك لا تدري لعله يطول بك عمر. الإنسان في حال نشاطه يختلف عنه في حال ضعفه وكبره. ولذلك ورد عن عبد الله بن عمر أنه لما كبر قال كما عند مسلم: لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. لكنه ما دام مات وهو قد وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم يوما ويفطر يوما استمر على ذلك مع أنه كان يشق عليه، حتى إنه ورد كما في بعض الروايات أنه يجمع أيام يفطر ثم أيام يصوم حتى يقوى على ذلك. وفي الحديث أن أفضل صلاة التطوع في الليل أن ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وهي صلاة داود عليه السلام. وإنما كان أفضل القيام ذلك لأن القيام بعد نوم فيه نشاط، وإنما كان النوم بعد القيام أفضل لأنه فيه تهيئ لصلاة الفجر. ومنها إثبات، أي من المسائل، إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى لقوله: أحب الصيام إلى الله وأحب الصلاة إلى الله. فالله سبحانه وتعالى يحب بعض العباد ويحب بعض الأعمال أفضل من بعض، وهي صفة ثابتة لله تليق بجلاله وعظمته لا تشابه صفة المخلوقين. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.